بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازال الحديث مع المصنف رحمه الله تعالى في ذكر الآيات متضمنة لبعض أسماء الباري جل وعلا، والتي تدل على صفات تتعلق به سبحانه أو بعض الصفات وإن لم تكن مدلولة الأسماء. وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى وقوله سبحانه: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. هذه الآية وما سيأتي من آيات فيها إثبات صفة العلم لله تعالى، وثم تفصيل لمتعلقات العلم، ثم ما يأتي ذكره في هذه الآية والتي تليها. الأصل حينئذ إثبات صفة العلم ثم تفاصيل هذه الصفة، يعني متعلقات هذه الصفة. وحينئذ نقول متعلقاتها منها ما يتعلق به جل وعلا كعلمه بذاته وأسمائه وصفاته، ومنها ما يتعلق به بالمخلوق، سواء كان مخلوقا في السماوات أو كان في الأرض، سواء كان يعرج من الأرض إلى السماء أو ينزل من السماء إلى الأرض، ففيه عموم. قوله سبحانه: يعلم ما يلج في الأرض، يعلم مر معنا مرارا أن الفعل إذا أسند إلى الباري جل وعلا دل على أنه متصف بمدلول صفته أو المصدر، لأنه إذا أسند الفعل إلى الفاعل دل على أنه متصف بالمصدر الذي اشتق منه ذلك الفعل. فيعلم مشتق من العلم، والعلم هو المصدر، والمصدر صفة فيه المعنى. حينئذ الباري جل وعلا عالم أو عليم. من أين أخذنا هذا الوصف؟ نقول لأن الفعل هنا يعلم مشتق من العلم وأسند إلى الفاعل وهو الباري جل وعلا. والأصل فيما أسند إلى الباري جل وعلا حمله على الحقيقة لا على مجاز، بناء على القاعدة المطردة هنا أن يحمل الأصل في الألفاظ والتراكيب على الحقائق، ولا يعدل عنها البتة إلى المجاز إلا لقرينة، وليس عندنا قرينة واضحة بينة. حينئذ نقول الصواب بل إجماع السلف على أن الباري جل وعلا موصوف بالعلم. ثم تفاصيل هذا العلم فيما يتعلق بباقي الآية وما عداها من الآيات التي بينت ماذا يتعلق أو بماذا يتعلق هذا العلم. إذن يعلم هذا فعل يدل على حصول الحدث وهو المصدر، وهو هنا العلم، وليس العلم مدلولا للفعل فقط، لما ثبت باسمه وثبت بالمصدر وثبت كذلك بالفعل. ومر معنا أن الصفة قد تؤخذ من الأسماء وقد يأتي فعل يدل عليها، حينئذ يكون من توارد الأدلة، يعني تكاثر الأدلة. قوله تعالى هو العليم الحكيم، عليم هذا اسمه من أسمائه جل وعلا، دل على ماذا؟ على ذاته متصفة بصفة العلم. إذن ثبت العلم عن طريق ثبوت الاسم وهو العليم. يعلم ما يلج، حينئذ يقول يعلم أسند إلى الفاعل وهو الباري جل وعلا، دل على أنه متصف بصفة العلم. من أين أخذنا في هذه الآية صفة العلم؟ من الفعل، من الفعل. إن الله عنده علم الساعة، علم الساعة. وإن كان متعلق العلم هنا الساعة، لكن علم هذا مصدر، فدل على أن الباري جل وعلا متصف بصفة العلم. إذن قد يأتي المصدر وقد يأتي الفعل وقد يأتي الاسم، حينئذ ثلاثة تكون متواردة على إثبات صفة العلم. هذا تنوع في الأدلة، ولا يلزم من إثبات الصفة أن يأتي عدة أدلة، لا، إنما يكفي دليل واحد، بمعنى أنه إذا جاءت آية واحدة تدل على إثبات صفة للباري جل وعلا وجب التسليم والقبول، ولا نحتاج إلى ماذا؟ إلى تكاثر الأدلة. كذلك إذا جاء النص عن النبي صلى الله عليه وسلم وصح سنده ولا نشترط التكاثر ولا التواتر، حينئذ نقول ثبت ماذا؟ ثبت مدلول النص وهو وصف الباري جل وعلا بما دل عليه. إذن يعلم نقول فعل يدل على حصول الحدث وهو المصدر، وهو هنا العلم، ودل اسمه العليم كذلك على إثبات صفة العلم، والصفة المجردة مصدر إن الله عنده علم الساعة، علم الساعة. حينئذ كيف نفسر العلم؟ بماذا نفسر العلم؟ نقول العلم هو العلم، لا يحتاج إلى تفسير لأنه معلوم. ومر معنا أن ما لم يأتي في الشرع بيان حقيقة الصفة، وحينئذ نحمله على المعنى اللغوي، والمعنى اللغوي نقول العلم هو العلم، والمحبة هي المحبة، والرضا هو الرضا، والغضب هو الرضا، والغضب هو الغضب. فالذي يدركه المرء عند سماع هذا اللفظ هو المعنى أو المدلول اللغوي له. حينئذ يبقى ماذا؟ يبقى عدم التشبيه أو عدم التمثيل، لئلا يحمل مدلول اللفظ على ما يعقله من نفسه، ما يعقله من نفسه. فالعلم إذا أردنا تعريفه نقول هو إدراك المعلومات، إدراك المعلومات، وإن لم يكن ثم ما يتعلق به المعلومات، كيف نقول المعلومات اسم مفعول، حينئذ ما هو العلم؟ هو إدراك المعلومات، يلزم منه الدور، نقول هذا فلسفة منطقية غير واردة هنا، وإنما نقول إدراك المعلومات سواء كانت هذه المعلومات مفردات أو كانت مركبات هو الذي يسمى به بالعلم. فالإدراك حينئذ هو مدلول العلم لغة، العلم إدراك المعاني مطلقة إلى آخره. إذن يعلم الباري جل وعلا ما يلد، ودل كذلك قوله يعلم على أن علمه متجدد بتجدد زمن الفعل، متجدد بتجدد زمن الفعل. والمصدر لا شك أنه مجرد من الزمن، مصدر لا يدل على زمن، يعني علم هل يتضمن زمنا؟ جواب لا، وإنما الذي يتضمن الزمن ما هو؟ ما هو الفعل بأنواعه الثلاث. حينئذ نقول يعلم مركب من جزئين أو من شيئين، المصدر والزمن. لو كان المصدر يدل على الزمن لما احتجنا إلى الزمن، وإنما نقول المصدر لا يدل على زمن والزمن أضيف إليه، حينئذ صار قرينا له في دلالة الفعل عليه. والمصدر مجرد من الزمن، والزمن لابد له من تجدد، فالعلم هنا متجدد باعتبار متعلقاتها أي المعلوم، أي المعلوم. فعلم الله تعالى هل يتجدد أم لا؟ نقول نعم يتجدد، فهو من حيث قيامه بالذات هو صفة ذاتية، صفة ذاتية، لكن علمه بكون الشيء سيقع ليس كعلمه بوقوع الشيء، فرق بين النوعين. ولذلك الحجة لا تقوم على الخلق إلا بماذا؟ إلا بما وقع. يعلم الباري جل وعلا أن زيدا من الناس سيفعل ويفعل من المعاصي نحوها، هذا العلم ليس بحجة على العباد، وإنما متى يكون العلم الذي يكون حجة على العباد يتعلق به العقاب والثواب؟ هو ما إذا وقع الشيء بذاته بنفسه. حينئذ نقول علم الباري السابق ليس هو عين علمه اللاحق، ثم علمه بزيد ليس هو عين علمه بعمر، كذلك هذا علم يتعلق به موصوف خاص، وهذا علم يتعلق به موصوف خاص. إذن نقول الحاصل أن علم الباري جل وعلا يتجدد بتجدد المتعلقات، وإلا فهو صفة ذاتية. قال هنا والعلم صفة ذاتية قائمة بذاته، لكن المعلومات متجددة، فصفة العلم ذاتية وأحادها متعلقة بالمعلومات وبتجدد المعلومات. قال هنا يعلم ما يلج، ما اسم موصول معنى الذي حينئذ فيه عموم، ويلج مراد به يدخل، قال ولج يلج أي دخل يدخل، أي يعلم ما يدخل فيها أي في الأرض، أي كل ما يدخل في الأرض من القطر والبذور والكنوز والموتى وغير ذلك، كل ما من شأنه أن يكون داخلا في الأرض فالله تعالى يعلمه، والله تعالى يعلمه. فعلمه بالقطر ليس هو عين علمه بالبذور، وعلمه بالبذور ليس هو عين علمه بالموتى، إذن تعدد المعلومات، تعدد العلم بتعدد المعلومات. أي كل ما يدخل في الأرض من القطر والبذور والكنوز والموتى وغير ذلك، وما اسم موصول يفيد العموم، فتدل حينئذ على عموم ما كان في حيز صلتها. فيعلم جل وعلا جميع الوالج في الأرض، والوالج في الأرض حينئذ نقول هذا متجدد أو متغير، كذلك يعلم ما يلج في الأرض، والذي يلج في الأرض من قطر وبذر وموت هذا متجدد، حينئذ نقول يتجدد علم الباري بتجدد ماذا؟ بتجدد المتعلقات، تجدد المتعلقات. قوله ما يخرج منها أي من الأرض من النبات والمعادن ونحوها، كذلك هذا متجدد، يكون ثم لا يكون، لا يكون ثم يكون، حينئذ نقول هذا متجدد. وما ينزل من السماء كذلك ما في جميع المحال اسم موصول بمعنى الذي فيفيد العموم، يفيد العموم. وما ينزل من السماء يعني من المطر، من المطر والملائكة والوحي ونحو ذلك. وما يعرج فيها أي يصعد في السماء كالأعمال الصالحة هذا يصعد، وكذلك الملائكة والأرواح روح المؤمنين والدعاء كله صاعد إلى السماء، يعرج فيها أي يصعد في السماء. وقوله وما يعرج فيها مضمن معنى يدخل، يعرج فيها يدخل، تعرج الملائكة والروح إليه، عرج يعرج يتعدى بماذا؟ بإله كذلك عرج يعرج تعرج الملائكة والروح إليه، إذن تعدى بإله. هنا قال يعرج فيها كذلك وما يعرج فيها، إذن ضمن يعرج معنى يدخل، ضمن يعرج معنى يدخل. حينئذ نقول هذا التضمين هو ملاحظة معنى يدخل ضمن يعرج، ولذلك عدي بفي ولم يعد به بإلى. إذن عدي بفي لماذا؟ لأن يعرج هنا ليس المراد به العروج فحسب، وإنما عروج فثم دخول، إذن جمع بين المعنيين. الذي دل على ذلك هو الحرف في فيها، لأن عرجها يتعدى به بإلى ولا يتعدى بفي، وإنما الذي يتعدى بفيه هو يدخل، حينئذ ضمن معنى يدخل. وما يعرج فيها مضمن معنى يدخل، فيصير المعنى وما يعرج فيدخل فيها يعرج، لأنه قد يعرج قلنا العروج المراد به الصعود، قد يصعد ولا يدخل، صحيح؟ قد يصعد ولا يدخل، لكن لما قال يعرج فيها دل على شيئين، العروج مع الدخول، فثم أمران، ثم أمران. فيصير المعنى وما يعرج فيدخل فيها، وعليه يكون في الآية دلالة على أمرين، على عروج ودخول، فلا دخول في السماء إلا بعد العروج إليها، فيكون الفعل ضمن معنى الغاية. إذن هذه الآية فيها 4 ألفاظ كلها تدل على العموم، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، كأنه قال يعلم كل والج في الأرض ويعلم كل خارج من الأرض ويعلم كل نازل من السماء ويعلم كل عارج في السماء. وأخذنا ذلك من ماذا؟ من القاعدة البيانية مرت معنا مرارا، أن الموصول مع صلته بقوة المشتق، حينئذ نقول والج وخارج ونازل وعارج، ودلت ما هنا على العموم لأن من صيغ ماذا؟ من صيغ العموم. حينئذ علم الباري جل وعلا متعلق بكل شيء، يعني ليس عندنا إلا سماء وأرض أو سماوات وأرضون، حينئذ كل موجود إما في السماء وإما في الأرض وما بينهما، حينئذ تعلق علم الباري بكل نازل وصاعد إلى السماء وبكل داخل إلى الأرض وخارج منها، ماذا بقي؟ لا شيء. واضح هذا؟ حينئذ نقول في الآية ذكر الله عز وجل عموم علمه، عموم علمه على وجه الذي ذكرناه، عموم علمه في كل شيء بنوع من التفصيل، نوع من التفصيل على ما ذكرناه، فيه عموم وفيه تفصيل، لأن ذكر السماوات مع النزول والعروج هذا تفصيل، وما هو النازل وما هو العارج هذا فيه إبهام، فيه إجمال، لكنه من جهة العموم عام، لكن من حيث الآحاد هذا ليس به تفصيل. ثم فصل في آية أخرى تفصيلا آخر فقال كما قال الشيخ الإسلام وقوله سبحانه وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذا تفصيل آخر، تفصيل آخر، لكنه لا يخرج عن التفصيل السابق، لا يخرج عن التفصيل السابق، وإنما هو زيادة تفصيل، زيادة تفصيل، لأنه كلما عرف وجه تعلق العلم بالمعلومات وعلى هذه السعة، لأن المخلوق قد يغفل عن بعض متعلقات العلم، فلما جاء التفصيل في هذه الآية وفي الآية السابقة حينئذ يحصل النوع علم بما يتعلق به علم الباري جل وعلا. قوله وعنده أي عند الله، ضمير يعود إلى باري جل وعلا، وعند فيها معنى العلو، كل لفظ عند في القرآن يستدل به أهل السنة والجماعة على ماذا؟ على إثبات العلو الذاتي للباري جل وعلا عنده، وعند فيها معنى العلو وكذلك معنى الاختصاص والقرب، معنى الاختصاص والقرب عنده، إذن ليس بعيدا عنه، في نوع اختصاص وفي نوع قرب. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته، عند ربك، إذا في اختصاص أو لا، فيه معنى الاختصاص. وهنا أي أن هذه مفاتيح الغيب أو مفاتيح الغيب يختص الله تعالى بها، ففيها نوع اختصاص، فيها نوع اختصاص، بل يفهم من التقديم والتأخير ومن النفي والإثبات كما سيأتي، يعني له طريقان. وعنده أي عند الله تعالى، وهو خبر مقدم، ومفاتيح الغيب مبتدأ مؤخر، مبتدأ مؤخر. ما الذي نستفيد من هذا الإعراب؟ نستفيد القصر والحصر، لأن القاعدة أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الاختصاص، يفيد الاختصاص، والقصر كذلك، على قول عند الجمهور بين اختصاص هو معنى القصر، والقصر هو الاختصاص، خلافا لتقي الدين السبكي الذي فرق بينهما، لكن الصواب هو هما بمعنى واحد. ما هو القصر؟ ذكر إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه، يعني ما ذكر يكون مختصا بما تعلق به. عنده مفاتيح الغيب أي لا عند غيره، فذكر مفاتيح الغيب متأخرا عن الخبر دل على أن ذكر هذا الخاص الذي مفاتيح الغيب متعلق بماذا؟ بكونه مختصا به الباري جل وعلا، ما عداه منفي عنه. من أين أخذنا النفي؟ نقول القصر والحصر يشتمل على شيئين، إثبات ونفي، إثبات ما تعلق به اللفظ، ونفي ما عداه. عنده أي لا عند غيره، كذلك عنده لا عند غيره. نعبد إياك نعبد أي لا نعبد إلا إياك، ففيه إثبات وفيه نفي. إثبات ماذا؟ إثبات الملفوف بكون العبادة متعلقة بالباري جل وعلا، ونفي ماذا؟ نفي كون هذه العبادة متعلقة بغير المذكور وهو غير الباري جل وعلا. هنا كذلك عنده أي لا عند غيره. ومفاتيح الغيب أي خزائنه، مراد بها الخزائن. والمفاتح مفاعل جمع مفتح، مفتح مفعل بفتح الميم وكسر التاء، مفتح، وهو المخزن، يعني واحد مخزن، جمعه مفاتح، إذا مخازن، عنده مخازن الغيب أي عنده مخازن الغيب، والغيب معروف، أو جمع مفتح بكسر الميم وفتح التاء، مفتح، وهو المفتاح، وهو المفتاح. وبعضهم يرى أنه جمع مفتاح، لكن حذفت الياء، الأصل مفاتيح، مفاتح مفاتيح، حذفت الياء على غير سنن. جعل للأمور الغيبية مفاتيح يتوصل بها إلى ما في المخازن منها. والمعنى أن عنده سبحانه خاصة مخازن الغيب أو المفاتيح التي يتوصل بها إلى المخازن، أي الطرق الموصلة إلى علمه، يعني التي يكتشف بها العلم. إذن تفسر المفاتيح هنا إما بكونها الطريق الموصل إلى العلم، وإما إلى خزائنه، خزائن العلم، إما هذا أو ذاك. ومعلوم أن قاعدة التفسير أن المعنيين إذا لم يكن بينهما تناف حينئذ حمل اللفظ على المعنيين، هنا كذلك ليس بينهما تنافي حينئذ يحمل على المعنيين. فمفاتيح الغيب هي مجامعه وأصوله. ويفيد هذا التركيب الحصر والاختصاص أي عنده لا عند غيره مفاتيح الغيب، ثم أكد هذا الحصر بطريق آخر، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، لا يعلمها أي لا يعلم هذه المفاتيح إلا هو. ما الذي دلت عليه هذه الجملة؟ دلت على ما دل عليه السابق، وهو ماذا؟ اختصاص الباري جل وعلا بالعلم بمفاتيح الغيب. حينئذ عندنا طريقان في اختصاص علم الباري جل وعلا بهذه المفاتيح، سواء كانت الخزائن أو الطرق الموصل إلى خزائن. الأول التقديم والتأخير، وعنده مفاتيح الغيب، هذا طريق للحصر والقصر. أقوى منه حينئذ يكون فيه ترقي من الأدنى إلى الأعلى، أقوى منه عند كثير من الأصوليين والبيانيين هو النفي والإثبات، ولذلك جاءت لا إله إلا الله جاءت به بالنفي والإثبات. لا يعلمها إلا هو، يعني لا يعلم هذه المفاتيح مفاتيح الغيب إلا هو. هذا فيه حصر أو لا؟ فيه حصر. ما طريقه؟ النفي والإثبات. ما قوته؟ أعلى درجات صيغ الحصر والنفي عند أكثر البيانيين. إذن نقول هنا فبالجملة حصر بأن علم هذه المفاتيح عند الله بطريقين، أحدهم بطريقة التقديم والتأخير، والثانية طريقة النفي والإثبات، والثانية أقوى من الأولى، وحينئذ نكون فيه ترقي من الأدنى إلى الأعلى، ولا إشكال في هذا المعنى. قوله لا يعلمها إلا هو، فعلمها محصور فيه جل وعلا، وهي جملة كما قال الشوكاني في الفتح جملة مؤكدة لمضمون الجملة الأولى، جملة مؤكدة لمضمون الجملة الأولى، يعني ليس بين الجملتين فرق في أصل المعنى. عنده مفاتح الغيب دلت على إثبات المفاتح مفاتح الغيب وأنها محصورة في الباري جل وعلا لا يعلمها إلا هو، الجملة الأولى دلت على هذا. الجملة الثانية دلت على ماذا؟ دلت على ما دلت عليه الجملة الأولى، لا يعلمها أي هذه المفاتح مفاتح الغيب إلا هو، لكن بطريق آخر، وأنه لا علم لأحد من خلقه بشيء من الأمور الغيبية التي استأثر الله بعلمها. قال المناوي رحمه الله تعالى فمن ادعى علم شيء منها كفر، يعني هذه المفاتح من ادعى علم شيء منها كفر. لماذا؟ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. إذن إذا ادعى علم الغيب كفر، والمراد الغيب هنا الغيب المطلق ليس الغيب النسبي. ومفاتح الغيب هي الخمسة المذكورة في قوله سبحانه وتعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه خمسة، الأولى عنده علم الساعة، ثانية وينزل الغيث، ثالثة ويعلم ما في الأرحام، رابعة وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، خامسة وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه هي مفاتح الغيب كما راه البخاري في صحيحه. قوله ويعلم ما في البر، هذا فيه عموم كذلك، يعلم من هو الباري جل وعلا، ما فيه عموم، إذن فيه عموم ما في البر أي القفار من النبات والدواب وغير ذلك، والبحر يعني ويعلم ما في البحر أي يعلم ما فيه من الحيوانات والجواهر ونحو ذلك. وخص البر والبحر هنا بالذكر لأنهما من أعظم مخلوقات الله، وفيهما من العوالم ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، يخفى الكثير على البشر، أو لكونهما أكثر ما يشاهده الناس ويتطلعون لعلم ما فيهما. هذا أو ذاك، نقول البحر محل لعوالم من المخلوقات لا يعلمها إلا الله تعالى، وتتطلع النفس إلى معرفة تلك العوالم، وكذلك الشأن فيه في البر. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. هنا فيه حصر أو لا؟ فيه حصر، نفي وإثبات، نفي وإثبات، وفيه تنصيص على العموم. ما وجهه؟ نعم، هذا ليس تنصيص، هذا فيه عموم، دخول ما أو حرف النفي على المضارع ظهور في العموم ليس التنصيص، لكن فيه وجه آخر للتنصيص وهو من زائد. نعم أحسن، تسقط ورقة، ما الذي يسقط؟ الورقة، ما إعراب ورقة؟ فاعل النحو، تسقط ورقة، ورقة فاعل، ما جاءنا من بشير، ما جاءنا من بشير، جاءنا نا مفعول، طيب جاء فعل، أين فاعله؟ بشير بالخفض، هل هو مخفوض؟ لا، وإنما دخلت من زائدة تفيد التوكيد، وبشير هذا فاعل مرفوع ورفع ضمة مقدر على آخره، منع من ظهور اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، واضح؟ نحو لابد منه. حينئذ وما تسقط من ورقة، الأصل ما تسقط ورقة، ورقة نكرة في سياق النفي فتعم، تفيد العموم ولا شك، لكن لما زيدت من بشرطيها في النفي لا في الإثبات ثم على نكرة على قول البصريين خلاف الكوفيين، حينئذ نقول صارت نصا في العموم. الفرق بين الظهور في العموم والتنصيص في العموم أن الظهور يحتمل التخصيص، يعني يحتمل أن يأتي نص آخر فيخرج بعض الأفراد، وأما التنصيص في العموم لا يحتمل، لا يمكن أن يخص هذا النوع، لأنك لو خصصت ماذا؟ أخرجت ورقة واحدة لا يعلمها الله تعالى، يصح؟ يصح أو لا يصح؟ لا يصح. إذن لا يمكن أن يأتي مخصص هنا مهما ادعى مدعي بأن ثم مخصص عقلي أو غيره، قل لا. لماذا؟ لأنك لو أخرجت فردا لأثبتت له نقيض الحكم المثبت للفظ العام، وهنا المثبت للفظ العام ما هو؟ علم الباري جل وعلا به. فما من ورقة تسقط على الأرض إلا والباري جل وعلا يعلمها، لو أخرجت واحدة لأثبتت نقيض العلم وهو عدم العلم، وهذا باطل وهو واضح بين. إذن وما تسقط من ورقة فيه عموم، ما هذه نافية، وقوله إلا يعلمها هذا إثبات، وورقة هذا فاعل، ومن هذه زائدة للتوكيد. وما تسقط من ورقة أي من أشجار البر والبحر وغير ذلك إلا يعلمها سبحانه، يعني يعلم هذه الورقة، وهو تخصيص بعد التعميم أي يعلمها ويعلم زمان سقوطها ومكانه، أو لا نعم يعلمها ويعلم زمان سقوطها ومكانه. وفي الآية حصر بما وإلا، وهو أعلى أو من أعلى صيغ الحصر. ولا حبة، هذا عطف على ماذا؟ على ورقة. ولا حبة كائنة يعني موجودة مخلوقة من حبوب الثمار والزروع وغير ذلك في ظلمات الأرض، أي في الأمكنة المظلمة، سواء تواطأت ظلمات بعضها فوق بعض أو لا. وقيل في بطن الأرض. ولا رطب ولا يابس، بالخفض عطفا على حبة. إذن ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس، هذه كلها نكرات في سياق النفي، في سياق النفي فتعم، إذن لا يمكن إخراج أحد الأحاد عن هذا العموم. ولا رطب بالخفض ولا يابس بالخفض عطفا على حبة، وهي معطوفة على ورقة يعني حبة. وقد شمل وصف الرطوبة واليبوسة جميع الموجودات، وهذا عموم بعد خصوص. إلا في كتاب مبين، إلا في كتاب مبين، يعني إلا موجود فيه كتاب فعال بمعنى مفعول أي مكتوب، والمراد به ماذا؟ مكتوب في اللوح المحفوظ، يعني كل ذلك علمه الله تعالى قبل أن يقع، فما كان في الكتاب أو اللوح المحفوظ فهو قبل وقوعه علمه الباري جل، لأنه من متعلقات علمه أن يعلم الشيء قبل أن يقع، قبل أن يوجد، ثم إذا وجد، ثم بعد وجوده. إلا في كتاب مبين أي مكتوب في اللوح المحفوظ، لأن الله كتب علم ما يكون وما قد كان قبل أن يخلق السماوات والأرض، فجميع الأشياء صغيرها وكبيرها مثبتة في اللوح المحفوظ على ما هي عليه، فتقع جميع الحوادث طبق ما جرى به القلم، وهذا أحد مراتب القضاء والقدر، فإنها أربع مراتب علمه سبحانه الشامل لجميع الأشياء. ولذلك معرفة عموم علم الباري جل وعلا هو أحد أركان الإيمان بالقدر. ثم ماذا؟ ثم كتابه المحيط بجميع الموجودات، علم فكتب، ومشيئته العامة الشاملة لكل شيء شاء، وخلقه لجميع المخلوقات، وسيأتي بحثه في ماذا؟ الكلام على القدر. إذن إلا في كتاب مبين، مبين أي مظهر وبين، لأن أبان يستعمل ماذا؟ يستعمل لازما ومتعديا، بان الفجر يعني ظهر، إذن هو لازم، أبان الحق أظهره، إذن يحتمل المعنية، يحتمل معنية. إلا في كتاب مبين أي مظهر وبين، لأن أبان يستعمل متعديا ولازما، يقال أبان الفجر، أبان بالهمز أي ظهر، وأبان الحق أي أظهره. قال هنا وجملة إلا في كتاب مبين بدل اشتمال من إلا يعلمها، بدل اشتمال يأتينا إن شاء الله تعالى. ومبين يعني واضح بين، ليس فيه اشتباه من أبان اللازم أو من أبان المتعدي، أبان غيره أي أوضحه وجلاه، فهي مضمنة صفة العلم لأن هذا الكتاب بين، ومعناه أنه يحتاج إلى علم من كتبه أو يقتضي علم من كتبه بالتفصيل. يعني إذا قيل مبين يعني واضح بين، إذن هل يكتب شيء دون علم فيكون مبينا؟ لا يمكن. يعني المقصود هنا أن مبين إلا في كتاب مبين متضمن لإثبات صفة العلم متضمن. ومر معنا الدلالات ثلاثة، دلالة مطابقة، دلالة تضمن، ودلالة التزام. ومر معنا أن الأسماء أن الصفات صفات الباري جل وعلا تثبت بهذه الدلالة الثلاثة، يعني قد تأتي صفة ليس لها دليل إلا دلالة التزام، لكن بشرط أن يكون لازم الحق حق ليس عقليا فحسب. ثانيا دلالة التضمن هل تثبت بها الصفات؟ نعم، من الأمثلة إلا في كتاب مبين. هذا تضمن ماذا؟ تضمن إثبات العلم، لأن معنى كتاب مبين يعني مكتوب في اللوح المحفوظ وهو واضح بين. هل يكتب شيء لا يعلم؟ أي إذن دل على ماذا؟ على صفة العلم، لكن بدلالة ماذا؟ بدلالة التضمن، بدلالة التضمن. تمن هذا، ففي هذه الآية إثبات صفة العلم لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته، وهي من الصفات الذاتية. ما معنى من الصفات الذاتية؟ يعني لم يزل ولا يزال متصفا بها، لم يزل ولا يزال متصفا بها كالحياة ونحوها. وفيها إثبات إحاطة علمه بكل شيء فلا يخفى عليه خافية، وأنه يعلم الكليات والجزئيات ويعلم كل شيء، ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، كما قال سبحانه ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، لكن لو لم يسمعهم كذلك، لو أسمعهم بالفعل لم امتثلوا. لماذا؟ لأن الباري أخبرنا وهو حق لكنه ما وقع ومحال أن يقع، لكن علمه جل وعلا بالمستحيلات كما أنه يعلم الممكنات، أفرق بينهما عند الباري جل وعلا. حينئذ نقول قول لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، هذا علم أو لا؟ تعلق به علم الباري جل وعلا. هل أسمعهم؟ لا، لو أسمعهم لكانت النتيجة ما ذكرها الباري جل وعلا. وقال تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، يا ليتنا نرد، يعني إلى حياة الدنيا، هل يمكن أن يرد نرجع إلى الماضي؟ لا، لكن لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. كيف حصل هذا؟ علم الباري جل وعلا كما أنه يتعلق بالموجودات بالممكنات يتعلق بالمستحيلات. ما المراد بالمستحيلات؟ يعني التي لا يمكن أن تقع، فإنها منافية لعلم الباري جل وعلا من حيث كون الدنيا انتهت وانقضت فلا عودة ولا رجوع. لكن لو أراد الباري أن يعيد الدنيا قادر أم لا؟ قادر، لكنه لن يكون لأنه أخبرنا به بذلك جل وعلا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية وهو العليم أحاط علما بالذي في الكون من سر ومن إعلان وبكل شيء علمه سبحانه فهو المحيط وليس ذا نسيان وكذاك يعلم ما يكون غدا وما قد كان والموجود في ذا الآن وكذاك أمر لم يكن لو كان كيف يكون ذا إمكان. يعني تعلق بماذا؟ بالمستحيلات، تعلق به بالمستحيلات. في هذه الآية أيضا رد على من زعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب أو لا، قال وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، حصر ونفي نفى عن من؟ عن كل مخلوق، عن كل ما سوى الباري جل وعلا نفي. دخل النبي صلى الله عليه وسلم، دخل النبي صلى الله عليه وسلم، دخل جميع الرسل، نعم، الأولياء الصالحون دخلوا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، فهي صريحة في أن هذه الخمس لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، كما في الحديث الذي في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، لا يعلم ما في الأرحام إلا الله الحديث. قال القرطبي رحمه الله تعالى لا مطمع لأحد في علم شيء من هذه الأمور الخمسة، لا مطمع. والمراد بالغيب المشار إليه هو الغيب المطلق، وهو الشيء الذي لا يعلم أحد من المخلوقين البتة. إذ الغيب نوعان، نسبي ومطلق. النسبي هو الذي يعلمه بعض العباد دون بعض، حينئذ هو باعتبار من يعلم ليس بغيب، وباعتبار من لا يعلم غيب لكنه بماذا؟ ليس مطلقا، وإنما باعتبار ماذا؟ باعتبار من يعلم. وأما الغيب المطلق فهذا لا يعلمه أحد البتة. إذن المراد بالغيب المشار إليه هو الغيب المطلق، وهو ما لا يعلمه إلا الله جل وعلا، لا الغيب المقيد وهو ما علمه بعض المخلوقات دون بعض، فهو غيب بالنسبة لمن لم يعلمه دون من علمه، لأنه حاضر، فيكون غيبا عمن غاب عنه من المخلوقين لا عمن شهده. فتلخص أن الغيب ينقسم إلى قسمين، مطلق ومقيد، والذي يكفر مدعيه هو المطلق لا المقيد، الذي يكفر مدعيه هو المطلق لا المقيد. ثم قال رحمه الله تعالى وقوله وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، شاهد قوله إلا بعلمه في إثبات العلم، فابتداء الحمل ماذا؟ بعلم الله، وانتهاء الحمل بعلم الله تعالى. وما تحمل من أنثى هذا ابتداء الحمل، ولا تضع هذا انتهاء الحمل إلا بعلمه، إذن قبله وبعده وما بينهما لا يكون إلا بعلم الباري جل وعلا. قوله ما هذه نافية ليست موصولة، إنما هي نافية، ما نافية. وأنثى ما تحمل من أنثى، نعم فاعل، أي مثل ما جاءنا من بشير، أي وما تسقط من ورقة. طيب تحمل هذا فعل مضارع، أنثى فاعل، من هذا حرف زائد للتوكيد، زائد للتوكيد، أفاد العموم. إذن كل أنثى سواء كانت الأنثى من بني آدم أو كانت من غير بني آدم من الحيوانات، كذلك هذا وجه للعموم. وجه آخر الأنثى من بني آدم، عدد ما شئت، بس كذلك الأنثى من الحيوانات، عدد ما شئت. فكل أنثى من بني آدم ومن غير بني آدم ما تحمل ابتداء إلا بعلمه جل وعلا. وأنثى فاعل تحمل، تحمل أي لا يكون حمل ولا وضع إلا والله عالم به، فلا يخرج شيء عن علمه وتدبيره، أي أنه سبحانه يعلم في أي يوم تحمل أو تحمل، وفي أي يوم تضع، وهل هو ذكر أو أنثى، هذا فيه عموم. ففي هذه الآية إثبات صفة العلم كما تقدم، وقد تواطأت الأدلة على إثبات هذه الصفة عقلا ونقلا، وفيها سعة علم سبحانه، وأنه منفرد بعلم ما في الأرحام وعلم مدة إقامته فيها، وهذا أحد أنواع الغيب الذي لا يعلمها إلا الله. وأما ما يجري الآن قد يعرف أنه ذكر في بطن المرأة أو أنه أنثى، هذا ليس من الغيب المطلق، لكن هذا بعدما صار جنينا، أما وهو نطفة يستطيعون أن يعلموا لها، وكذلك حينئذ نقول العلم قبل التكوين بكونه ذكرا أو أنثى هذا غيب مطلق، غيب مطلق لا يمكن يعلمه لا طبيب ولا غيره. وأما بعد تكوينه ووضع الأجهزة الحديثة لا ننكره، لا نخالف ما قد يقع، لكن نقول هذا ليس من الغيب المطلق، ليس مراده. فكل ما أمكن، قاعدة هنا، كل ما أمكن الوصول إليه من العلم بما يتعلق بالجنين فليس من الغيب المطلق، ليس من الغيب المطلق. وهذا الذي توصلوا إليه ننفيه عنهم قبل التكوين، يعني في أول الحمل مثلا في الأسبوع الأول والثاني والثالث هذا لم يتكون الجنين، هل يعلمون أنه ذكر أو أنثى؟ لا يعلمون. هل يعلمون أنه سيخرج ومتى يخرج؟ هل يعلمون أنه سيكون شقيا أم سعيدا، يرزق أو لا يرزق؟ ما يعلمون هذا كله، هو سيرزق قطعا ما في إشكال، لكن الرزق المعهود عند الناس. وقوله تعالى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، هذه آية بعضهم عدها من الآيات التي ذكرها شيخ الإسلام فيما يتعلق بالعلم، لأنه ذكر فيها ماذا؟ وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ويمكن ذكرها في بيان ما يتعلق بصفة القدرة وهو أحسن، لأن ما مضى ليس فيه جديد، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما أخذ من قوله وعنده مفاتح الغيب إلى آخره، والآية التي تليها وما تحمل من أنثى وما تضع ولا تضع إلا بعلمه، لكن هنا الآية فيها شيء جديد، ولذلك الثلاث الآيات الماضية هي التي ذكرها شيخ الإسلام في إثبات صفة العلم وتفاصيل ذلك العلم، وأنه أحاط بكل شيء علما. ولكن هذه الآية انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى ذكر صفة القدرة لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، لتعلموا أي لأجل، هذه لام كي، لام كي، لتعلموا، لأن تعلموا، فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا بعد لام كي، بعد لام كي، لتعلموا أي لأجل، أي ما سبق من أحكام لتعلموا ذلك. فأفعاله جل وعلا تعلم، لأنه قال السورة هذه فيما سبق تعلق فيها جهتان، جهة تتعلق بخلق السماوات والأرض، لأن قبل الآية قوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا. حينئذ خلق السماوات والأرض هذا معلل أو فعل لله عز وجل معلل، كذلك أحكامه في سورة الطلاق من أولها إلى هذا الموضع نقول هذا كذلك معلل. ومر معنا أن الحكم الشرعي معلل، وأن الحكم الكوني معلل أيضا. ما من فعل للباري جل وعلا شرعا أو كونا إلا هو معلل، يعني الحكمة، يعني لابد أن يكون ثم غاية محمودة تعقب هذا الحكم الشرعي أو الحكم الكوني، ويدل على ذلك ما ذكر هنا. لتعلموا أي لأجل، أي ما سبق من أحكام لتعلموا ذلك. فأفعاله جل وعلا تعلل في أفعاله القدرية وفي أفعاله الشرعية، يعني ما يكون في الكون وما يكون كذلك في الشرع. لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، هذه الآية فيها إثبات صفة القدرة لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله، فجميع الأشياء مقادة لقدرته تابعة لمشيئته سبحانه. والقدرة حيث المعنى اللغوي وصف يتمكن به الفاعل من الفعل بدون عجزه، يعني يقابل القدرة ماذا؟ الضعف. الذي يقابل القدرة، القدرة الضعف، وصف يتمكن به الفاعل من الفعل بدون عجز. والقدير من أسمائه تعالى، وهنا قال أن الله على كل شيء قدير، قدير سواء جاء بأل أو بدون أل، نقول هذا من أسماء الباري جل وعلا. ومثله القادر والمقتدر، ثلاثة أسماء كلها دالة على صفة واحدة وهي إثبات صفة القدرة، قدير والقادر والمقتدر. وورد اسم القدير 45 مرة، قال تعالى إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، وقال سبحانه إنه كان عليما قديرا، وقال سبحانه قل هو القادر، اسم فاعل قادر، نقول هذا اسم من أسماء جل وعلا، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وقال سبحانه كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر، إذا مقتدر هذا اسم من أسمائه جل وعلا. فالقدر والقدرة والمقدار القوة، القدر والقدرة والمقدار القوة، والاقتدار على الشيء القدرة عليه. فالقدير حينئذ مراد به ذو القدرة التامة، كما نقول العليم ذو العلم، الحكيم ذو الحكمة، يعني صاحب الحكمة، كذلك القدير ذو القدرة التامة البالغة، لأنه صيغة مبالغة من قادر. فالقادر اسم فاعل القدرة، اسم فاعل القدرة، يعني اسم من قامت به القدرة، والقدير مبالغة من ذلك، لأنه ماذا؟ صيغة مبالغة، أي من قامت به القدرة على وجه الكمال، على وجه الكمال. إذن القادر اسم من قامت به القدرة، ثم يؤخذ من القادر صفة مشبهة، شبه باسم الفاعل قدير، معناه المتصف بالقدرة التامة من كل وجه، هنا وجه المبالغة في هذا المعنى. قال ابن جرير رحمه الله تعالى ومعنى قوله قدير قوي، إن الله على كل شيء قدير يعني قوي، يقال منه قد قدرت على كذا وكذا إذا قويت عليه، أقدر بالكسر، أقدر عليه، وأقدر بالضم كذلك عليه قدرة وقدرانا ومقدرة. قال وبنو مرة من غطفان تقول قدرت عليه بكسر الدال. إذن المراد بالقدير القوي، هذا محل الشاهد، القدير هو القوي، وقيل القدير هو التام القدرة لا يلابس قدرته عاجز بوجه من الوجوه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى وهو القدير وليس يعجزه إذا ما رام شيئا قط ذو سلطان، وهو القدير. ثم بين لازم اسمه القدير وهو ماذا؟ أن القدير معناه ذو القدرة التامة، وذو القدرة التامة معناه ماذا؟ أنه لا يعجزه شيء، ولذلك قال وليس يعجزه، هذا ليس خارج عن اللفظ وإنما تصريح بما دل عليه اللفظ، وليس يعجزه إذا ما رام يعني قصد شيئا قط ذو سلطان. فالله جل وعلا له القدرة المطلقة التي لا يعجزه عز وجل بها شيء، بل قدرته شملت كل شيء، كل شيء على هذا العموم. قدير فعيل بمعنى فاعل بمعنى القادر، وهي من الصفات الذاتية كما ذكره في الفتح. قال ابن بطال قدرة من صفات الذات، صفات ذات يعني لم يزل ولا يزال قويا، لأنه إذا انتفى وصف القوة في حين من الأحيان لزم ماذا؟ الضعف، وهو محال. كما لو لزم انتفاء بعض متعلقات العلم، علم الباري جل وعلا، ببعض الموجودات لزم منه ماذا؟ نقيض العلم وهو الجهل. إذن نقول هذه صفة ذاتية بمعنى أنه لا يزال ولن يزال متصفا بهذه الصفة. فالقدرة من صفات الذات، والقوة والقدرة بمعنى واحد، وبعض أهل العلم فرق بينهما أو متقاربان قوة والقدرة. قال السعدي رحمه الله تعالى القدير كامل القدرة، بقدرته أوجد الموجودات، وبقدرته دبرها، وبقدرته سواها وأحكمها، وبقدرته يحيي ويميت، ويبعث العباد للجزاء، ويجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، وبقدرته يقلب القلوب ويصرفها على ما يشاء ويريد. انتهى كلام رحمه الله تعالى. وأما المقتدر فمعناه التام القدرة الذي لا يمتنع عليه شيء. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى القدر قدرة الله، قدر قدرة الله تعالى. واستحسن ابن عقيل هذا من أحمد، والمعنى أنه لا يمنع من قدرة الله شيء البتة. وقد استدل العلماء على إثبات القدر بشمول القدرة والعلم كما سيأتي في محله. فقوله سبحانه في هذه الآية أن الله على كل شيء قدير عام، عام يتناول كل شيء، كذلك طاعات العباد ومعاصي العباد لا يخرج عنها شيء البتة، عام يتناول كل شيء، فقدرته متعلقة بكل شيء، وأنه ما من شيء إلا وهو داخل تحت قدرته، فيدخل فيه أفعال العباد من الطاعات والمعاصي، فما من فعل يفعله العبد من طاعة إلا وهو كائن بقدرة الله تعالى ومشيئته، وما من عبد يفعل معصية من المعاصي ولو لم تكن محبوبة للباري جل وعلا راضيا عنها فلا يخرج عن قدرة الباري جل وعلا ومشيئته، أو لا؟ نعم، هو داخل تحت عموم قدرته، فإنها داخلة تحت قدرة الله ومشيئته، وكما أنه المريد لها القادر عليها هم الفاعلون لها، يعني تنسب إلى العباد. هذا كله في رد على المخالفين، لكن هذا خلاصة مذهب أهل السنة والجماعة، أن الباري جل وعلا لا يخرج عن قدرته شيء البتة، ما من فعل كائن لأي مخلوق إلا وهو تحت قدرة الباري جل وعلا، ولا يقع إلا بعلمه ومشيئته وقدرته، سواء كان راضيا عنه أو لا. واضح هذا؟ هذا معتقد أهل السنة والجماعة. ومن الذي يفعل الطاعات؟ العباد، لأنها كائنة بأفعالهم، كما نقول يعلم ما يلج، أسند الفعل إلى الفاعل فهو له حقيقة. صلى زيد ينسب لمن؟ لزيد. عصى زنى إلى آخره، زيد ينسب لمن؟ لزيد. إذن الفعل الصادر منه ينسب إليه ولا ينسب إلى الباري جل وعلا، ولو كان بقدرة الباري جل وعلا وعلمه ومشيئته. وكما أنه المريد لها القادر عليها هم الفاعلون لها، الواقعة بقدرتهم ومشيئتهم. فالله جل وعلا جعل ماذا؟ جعل للعباد قدرة ومشيئة، وهي سبب لإيجاد الفعل، ولكن لا تخرج قدرتهم عن قدرة الباري جل وعلا، ولا تخرج مشيئتهم عن مشيئة الباري جل وعلا، وهذا قد يأتي معنا في محله، كما قال سبحانه: لمن شاء منكم أن يستقيم، ثم قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إذن لا مشيئة لمخلوق إلا وهي داخلة تحت مشيئة الباري جل وعلا. ودخل فيه ما لم يشأ الله عز وجل أن يكون، داخل تحت قدرته أو لا؟ نقول: ما أشاءه الباري جل وعلا يقدر عليه وهو قادر عليه وهو داخل في العموم. طيب، شيء لم يشأه الباري جل وعلا قادر عليه أو لا؟ قادر عليه. إذن يقدر الله تعالى وقادر ومقتدر على ما شاءه، وقادر جل وعلا ومقتدر على ما لم يشأه. حينئذ والله على كل شيء قدير، ولا نقول والله على ما يشاء قدير. فرق بين الجملتين كذلك، لأن بعض أهل البدع يرى ماذا؟ أن تعلق القدرة إنما يكون بما شاءه الله تعالى. طيب، الذي لم يشأه الله تعالى قادر عليه؟ قل لا، على كلامهم نقول لا، النصوص دلت على ماذا؟ على العموم، أليس كذلك؟ والله على كل شيء قدير. كل لفظ من ألفاظ العموم، شيء شاءه أو لم يشأه قدير، هذا الخبر. ما المخصص؟ ليس ثم مخصص، هذا وحي ولا يقبل التخصيص بالعقل. حينئذ نقول ائت بالدليل، فإن لم يأتي بالدليل حينئذ قلنا هذا يفيد العموم، فما شاءه الباري جل وعلا فهو قدير عليه، وهذا محل وفاق. ما لم يشأه الباري جل وعلا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، ما شاءه صحيح قادر عليه؟ نعم قطعا، عند المخالفين لا، ليس بقادر عليه. والله على كل شيء قدير، شاءه قدرون ذلك سيأتي. إذن دخل فيه ما لم يشأ الله عز وجل أن يكون. قال الزجاجي: القدير أبلغ في الوصف بالقدرة من القادر، وهو كذلك، لأنه فعيل صفة مشبهة، صفة مشبهة، والقادر اسم فاعل، دل على ماذا؟ ماذا نستفيد من لفظ القادر؟ دل على ذات متصفة بصفة القدرة. إذن القادر يعني ذو القدرة، والقدير يعني الذي بلغ النهاية في هذه القدرة، فرق بينهما. ولذلك قال الزجاج: القدير أبلغ في الوصف بالقدرة من القادر. وقال ابن الأثير: القادر اسم فاعل من قدر يقدر، والقدير فعيل منه وهو للمبالغة، والمقتدر من اقتدر وهو أبلغ، لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. وعلل ذلك الزجاج بقول: المقتدر مبالغة في الوصف بالقدرة، والأصل في العربية أن زيادة اللفظ زيادة المعنى، فلما قلت اقتدر أفاد زيادة اللفظ زيادة المعنى، في اقتدر فيه التاء والألف، فيه الألف والتاء. قوله تعالى: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، فلا يخرج حادث من الأعيان والأفعال عن قدرته وخلقه، كما لا يخرج عن علمه ومشيئته، عن علمه ومشيئته. قد أحاط بكل شيء علما، مراد بالإحاطة هنا الإحاطة العلمية، إحاطة علمية لأنها مقيدة مخصوصة. قد أحاط بكل شيء علما، فالإحاطة هنا مخصوصة بالإحاطة بالعلم لقوله أحاط بكل شيء علما. وهذا بعض معنى إحاطة الله بخلقه التي هي من معنى قوله تعالى: ألا إنه بكل شيء محيط. أيهما أعم؟ ألا إنه بكل شيء محيط، بعلمه وقدرته ومشيئته كذلك، فهو عام. أما قوله هنا في الآية أن الله قد أحاط بكل شيء علما خاصة، فعلما هذا تمييز دل على التخصيص، إذا ما عداه ليس مرادا هنا، لكن لا ينفي أنها إحاطته جل وعلا أعم من ذلك. ألا إنه بكل شيء محيط، فالإحاطة هنا أعم من كونها إحاطة علم. وتفسر هذه الآية بكل شيء محيط بأن إحاطة علم وقدرة وسعة وشمول، أربعة أشياء. وذكر الله عز وجل العلم والقدرة بعد الخلق لأن الخلق لا يتم إلا بعلم وقدرة، كذلك الخلق لا يتم إلا بعلم وقدرة. ومر معنى أن صفات الباري جل وعلا يدل بعضه على بعض بدلالة الالتزام. إذا قيل العليم معناه ماذا؟ متصف بصفة الحياة، إذ ليس عندنا ذات متصفة بعلم وهي ليست بمتصف بصفة الحياة. ودلالة الخلق على العلم والقدرة من باب دلالة الالتزام كما ذكرنا سابقا. وقد سبق أن دلالات الأسماء على الصفات ثلاثة أنواع، لأنه قال لتعلموا، لام للتعليم، لأن الله قال الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، الآية. فقد خلق هذه السماوات السبع والأراضين السبع وأعلمنا بذلك لنعلم أن الله على كل شيء قدير. تنبيه يجيء في كلام بعض الناس وهو على ما يشاء قدير، على ما يشاء قدير، هذه إن كان فيها شيء من التخصيص لكن قد قال بماذا؟ أنها مخالفة للعموم السابق. ماذا؟ وهو على ما يشاء قدير، والأصل ماذا؟ على كل شيء قدير، لأن قوله على ما يشاء قدير، ما لم يوجد قد يشاءه الله عز وجل وقد لا يشاءه، كذلك حينئذ متعلق القدرة النوعان عند أهل السنة والجماعة بخلاف أهل البدع، وليس ذلك بصواب، للصواب ما جاء في الكتاب والسنة وهو على كل شيء قدير. لماذا؟ لعموم قدرته ومشيئته، خلافا لأهل البدع القائلين قدرة الله متعلقة بما يشاءه فقط، فليست شاملة لكل شيء، بل هو قدير على ما يشاءه عز وجل. ويفسرون قوله على كل شيء قدير أي على كل شيء شاءه، يعني صفة محذوفة، ما الذي دل عليها؟ من أي؟ وحذف ما يعلم جائز. قاعدة هنا أن التقدير يكون ماذا؟ يكون بحذف شيء معلوم من السياق. فقوله على كل شيء شاءه، ما الذي دل على هذه الصفة المحذوفة؟ من أين؟ ليس لهم إلا عقوله فقط، وليس ثم ما يدل عليه، لأن قاعدة. ولذلك يشرحون قول ابن مالك هذا على ظاهره، وحذف ما يعلم جائز، مفهومه أن ما لا يعلم لا يجوز حذفه، وهذا محل وفاق، إلا إذا جاءت هذه الآيات تبست عليهم الأمور وذهبت القواعد. لماذا؟ لأن التحكيم هنا ليس للقواعد، وإنما التحكيم للعقول، ولذلك عندهم العقل مقدم على النقل، ثم النقل هذا يتعلق به ماذا؟ قواعد الصرفية والبيانية وإلى آخره، ما يلتفتون إليها البتة. وإذا جاء في باب الصرف والبيان والبلاغة وإلى آخره، والنحو قرروا القواعد على أتم وجهه، على أتم وجهه، وإذا جاءوا في هذا الباب تناقضوا، عجب. إذن على كل شيء شاءه، هكذا يفسرونها، وأنها لا تشمل ما لم يشاءه، وهذا باطل، والدليل على ذلك عموم النصوص، عموم النصوص، ولا دليل على التخصيص. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. رزاق من أسمائه تعالى، رزاق اسم من أسماء الباري جل وعلا، رزاق فعال، صيغة مبالغة من أبنية المبالغة، ورد مرة واحدة في هذه الآية سورة الذاريات، ورد مرة واحدة في هذه الآية التي معنا إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقرأ الجمهور الرزاق فعال، وقرأ ابن محيصن الرازق، وهم اسمان لله عز وجل، وجمع في خمسة مواضع، منها قوله تعالى والله خير الرازقين. الرازقين، رازقين جمع، جمع ماذا؟ جمع رازق. والرزق، الرازق اسم فاعل دال على ماذا؟ على صفة الرزق، على صفة الرزق، على صفة الرزق بالفتح. نقول هنا الرزق ما ينتفع به، مراد بالرزق الذي هو العين مخلوق المنتفع بها، أو العين، لا نقول مخلوقة، نقول العين المنتفع بها يسمى رزقا، يسمى رزقا. يقال رزق الخلق رزقا ورزقا، فالرزق بالفتح والمصدر العطاء هو الذي يتصف به الباري جل وعلا، والرزق هو الاسم، هو الاسم يعني العين المرزوقة يسمى رزقا، والرزق هو وصف الباري لأنه هو العطاء والإعطاء. حينئذ نقول الرزاق يعني ذو الرزق، يعني ذات متصفة. ما هي ذي الصفة؟ كما نقول العليم متصفة العلم، فالعلم قائم بالباري جل وعلا. طيب الرزاق دل على ماذا؟ على صفة الرزق بفتح الراء، لا تقول رزق، على صفة الرزق. ما معنى الرزق؟ العطاء. فالذي يرزق من؟ الله عز وجل. إذن هذه من صفاته؟ نعم من صفاته. فمن صفاته أنه يرزق خلقه. فالرزق بالفتح هو المصدر الحقيقي وهو العطاء، والرزق الاسم وهو في اللغة الحظ والنصيب، وشرعا هو ما ينفع من حلال أو حرام. ما ينفع من حلال أو ما ينفع، إذن شيء ينفع، ينفع من ينفع العبد مطلقا سواء كان حلالا أو حراما، فلا يشترط فيه ماذا؟ أن يكون حلالا، بل كل ما ينتفع به فهو رزق، فهو رزق. حينئذ المال الذي يتخذ من حرام والذي لا يأكل صباح مساء منذ أن يخلق إلى أن يموت لا يأكل إلا حراما، لم يدخل جوفه فلسا واحدا حلالا، رزق أو لا؟ قطعا. لأنك لو قلت بأنه لم يرزق حينئذ قول تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، إلا على الله رزقها، إلا للإيجاب هنا بمعنى أنه أوجب على نفسه ماذا؟ أن يرزق هذه الدابة. حينئذ إذا قلت بأن هذا ليس بمرزوق أخرجته من النص، فإذا دل النص على العموم وجب العموم. إذن الرزق الاسم كسر لغة للحظ والنصيب، وشرعا هو ما ينفع من حلال أو حرام. حينئذ كل ما كان أو مما ينتفع به العبد سواء كان حلالا أو حراما حينئذ يقول هذا يسمى رزقا، والمراد به هنا العين المرزوقة، العين المرزوقة ما ينفع من حلال أو حرام. ويجوز أن يوضع موضع المصدر والجمع أرزاق، فالرزاق اسم فاعل الرزق، هكذا نقول. كما نقول عليم اسم دل على ماذا؟ على ذات متصفة به بالعلم. هنا عندنا الرزق هذا فعل، إذا كان كذلك حينئذ يقول الرزاق اسم فاعل الرزق، اسم فاعل الرزق. والرزق هو العطاء، ومعناه الذي، يعني معنى الرزاق الذي أعطى الخلائق أرزاقها وساقها إليهم، الذي أعطى الخلائق أرزاقها وساقها إليهم. وأل في قوله الرزاق تفيد استغراق أنواع الرزق، وكذلك حينئذ يشمل نوعي الرزق وهو الرزق في الدنيا والرزق في الآخرة. أليس في الدنيا أرزاق متعددة فيه شمول، كذلك الآخرة فيها أرزاق، إذن فيه تعدد وفيه شمول. قال تعالى يرزقون فيها بغير حساب، إذن الرزق والرزق هذا لا يتعلق بالدنيا فحسب، وإنما يكون ماذا؟ يكون في الآخرة، ويتعدد في الدنيا، هذا يعطى مال، يعطى علم، يعطى ولد، يعطى إلى آخره، هذه أرزاق أو لا؟ هذه أرزاق قطعا. قال هنا، قال ابن جرير هو الرزاق خلقه المتكفل بأقواتهم، رزاق خلقه المتكفل بأقواتهم. وقال الخطابي هو المتكفل بالرزق والقائم على كل نفس بما يقيمها من قوتها، وسع الخلق كلهم رزقه ورحمته، فلم يختص بذلك مؤمنا دون كافر، حتى الكافر، حتى الكافر. إذن يرزق الكافر أو لا؟ قال يرزق الكافر، لكنه طيب أم خبيث؟ خبيث قطعا، أليس كذلك؟ ولا وليا دون عدو يسوقه إلى الضعيف الذي لا حيل له ولا متكسب فيه، كما يسوقه إلى الجلد القوي ذي المرة السوي. قال سبحانه وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. كذلك وكأي من دابة لا تحمل، دابة هذا نكرة في سياق النفي فيعم. وقال تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، من دابة، وما من دابة في الأرض، دابة هذا مبتدا فهو نكرة ودخلت عليه من وهي زائدة، إذن أفاد ماذا؟ تنصيص على العموم. وما دابة هذا ظاهر في العموم، زيدت من حين يقول هذا نص في العمومين. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. والرزاق صيغة مبالغة، أي الرزاق رزقا بعد رزق، والمكثر الموسع له. قال ابن أثير الرزاق وهو الذي خلق الأرزاق وأعطى الخلائق أرزاقها وأوصلها إليهم. قال الشوكاني قوله إن الله هو الرزاق لا رزاق سواهم ولا معطي غيره، هو الذي يرزق مخلوقاته ويقوم بما يصلحهم، فلا يشتغل بغير ما خلق له من العبادة. إن الله هو الرزاق لا غيره. من أين أخذه؟ يعني فيه حصر مراد هنا، فيه إثبات صفة الرزق للباري جل وعلا دون غيره. من أين؟ من تعريف الجزئين. إن الله معرفة، وهذا مبتدأ في الأصل، هو الرزاق محلا بأل، إذن معرفة. وعلى قول بعضهم هو الضمير الفصلي، وهو يعتبر من المؤكدات، يعتبر من المؤكدات. إذن نقول هذا ماذا؟ فيه حصر وقصر، وهو أن الرزاق هو الباري جل وعلا دون ما سواه، دون ما سواه. قسم الرزق إلى قسمين: الأول الرزق المطلق، وهو المستمر نفعه في الدنيا والآخرة، وهو رزق القلوب العلم والإيمان والرزق الحلال، هذا مطلق عام يشمل الدنيا والآخرة. الثاني مطلق الرزق، يعني لك أن تقول مطلق الرزق الرزق المطلق، أو تقول الرزق العام والرزق الخاص. الرزق العام يكون في الدنيا والآخرة. قال هنا مطلق الرزق وهو الرزق العام لسائر الخليقة برها وفاجرها وبهائمها وغيرها، وهو سوق القوت لكل مخلوق، وهذا يكون من الحلال والحرام، والله رازقه لا غيره. قال تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. إذن الرزق المطلق يعني الخاص، وهذا لا يكون إلا للمؤمنين، لا يكون إلا للمؤمنين، ويتضمن الرزق الذي هو معنوي العلم والإيمان، ويتضمن الرزق الذي هو الحلال. وأما الرزق العام هذا يشمل البر والفاجر، المؤمن والكافر، ويكون في الحلال والحرام. إذن فرق بين النوعين. قوله ذو القوة، إن الله هو الرزاق ذو القوة، أي صاحب القوة التامة الذي لا يعتريه ضعف، لا يعتريه ضعف. القوة من صفات الذات، وهي صفة يتمكن بها الفاعل من الفعل بدون ضعف، بدون ضعف. هنا قلنا القدرة يقابلها الضعف، لا، القدرة يقابلها العجز، يقابلها العجز، والقوة يقابلها ماذا؟ ضعف، سهو حصل. إذا القدرة يقابلها العجز، ولذا قال بدون عجز، والقوة يقابلها ماذا؟ قابل الضعف، متقابلان. إذن هي صفة يتمكن الفاعل بها من الفعل بدون ضعف. قال الجوهري القوة خلاف الضعف، ضده يعني نقيضه. قال تعالى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة. إذن متقابلان، قوة خلاف الضعف. ومن أسمائه جل وعلا القوي، يعني ذو القوة، ورد في 9 مواضع، منها قول تعالى إن ربك هو القوي العزيز. وليست القوة هي القدرة على قول، وبعضهم جعلهما مترادفين، بينهما فرق. قال تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فالقدرة يقابلها العجز، والقوة يقابلها الضعف. إذا فرق بينهما. إذا قيل بأن القدرة يقابلها العجز والقوة يقابلها الضعف، لا شك أن العجز والضعف بينهما فرق. إذا القدرة والقوة بينهما فرق، والفرق بينهما أن القدرة يوصف بها ذو الشعور، يعني ما فيه روح، قدرة يوصف بها ذو الشعور، القادر الإنسان مثلا، بهيمة تقدر على كذا. أما الجدار لا يقال بأنه يقدر على كذا، الحديد لا يقال بأنه قادر. والقوة يوصف بها ذو الشعور وغيره، وهي عامة، جدار قوي، الحديد قوي، لكن لا يقال حديد قادر. وأيضا القوة أخص، فكل قوي من ذي الشعور قادر، وليس كل قادر قويا. فالريح قوية لا قادرة، صحيح؟ الريح قوية، وهذا قوية، ريح شديدة قوية، لكن ليست قادرة. والحديد قوي كذلك لا قادر، ولكن ذو الشعور قوي وقادر، أفاد ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه. قال الخطابي القوي قد يكون بمعنى القادر، قد يكون. إذن هما متقاربان، هما متقارب، بينهما فرق كما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. لو بينهما اشتراك، يعني بينهما معنى يفترقان به، وبينهما قدر هو مشترك بينهما. قوي قد يكون بمعنى القادر، ومن قوي على شيء فقد قدر عليه، ويكون معناه التام القوة الذي لا يستولي عليه العجز في حال من الأحوال. والمخلوق وإن وصف بالقوة فإن قوته متناهية وعن بعض الأمور قاصرة، يعني كما مر معنا أن اللفظ قد يكون مشترك، لكنه باعتبار إضافته للبارئ جل وعلا ينفك عن المعنى الذي أضيف إلى المخلوق. فالإنسان الباري جل وعلا قوي، والإنسان قد نقول بأنه قوي لكن الوصف هنا اختلف، اللفظ اتحدا لكن الوصف من حيث المسمى والمصدر مختلفا. فالله تعالى قوي لا يغلبه غالب ولا يفوته هارب، ولا يرد قضاؤه ولا يرد قضاءه راد، ينفذ أمره ويمضي قضاؤه في خلقه، شديد عقابه لمن كفر بآياته وجحد حججه، قوي في بطشه إذا بطش بشيء أهلكه. ذو القوة المتين، متين بالرفع، وهو اسم من أسمائه تعالى، ورد مرة واحدة في هذه الآية في معنى آية الذاريات. قال الشوكاني السلام ورحمة الله، قال الشوكاني رحمه الله تعالى: ارتفاع المتين على أنه وصف للرزاق، ارتفاع يعني رفعه، متين بالضمة، لماذا؟ لأنه وصف للرزاق، إن الله هو الرزاق المتين، فهو نعت له، نعت له لا يمنع أن يكون اسما كذلك، لأن الأسماء أسماء الباري جل وعلا إذا توالت السلام ورحمة الله وبركاته، إذا توالت يجوز فيها وجهان، إما أن يكون نعت للسابق أو للأول، أو يكون خبر بعد خبر، لو قيل وهو العليم الحكيم الخبير كذلك، حينئذ وهو مبتدأ، العليم خبر، الحكيم خبر بعد خبر، خبر ثاني، العزيز خبر ثالث، ويصح أن تجعلها نعت لما قبله، يجوز لأنها هي علم، والعلم هنا دال على ذات ودال على صفة، ليس كالأعلام البشرية، ولذلك لا يقال زيد عمر، وليس يقول أحمد عمر مثلا، يقول هذا غلط، ما ليس له إعراب، لابد من ماذا؟ ابن أحمد يأتي بعده اسم مثله عمر، عمر هذا لا إعراب له، لا يصح، لماذا؟ لأنه لا يصح أن يكون بدل، ولا يصح أن يكون نعت لأنه جامد كذلك، ماذا يعرب؟ لا وجه له، لابد من كلمة ابن، فيكون ماذا؟ يكون صفة، أحمد هذا موصوف، ابن صفة له كذلك، صار موصوفا، ابن مضاف، عمر مضاف إليه، أما هكذا محمد علي، قل هذا لا، لو وجوده في لسان عرب. على كل، إذن ارتفاع المتين على أنه وصف للرزاق أو لذو القوة المتين، نعت لذو بمعنى صاحب، أو خبر مبتدأ محذوف، أو خبر بعد خبر، أربعة أوجه كلها جائزة. قرأ الجمهور المتين بالرفع، وقرأ يحيى بن وثاب الأعمش بالجر صفة للقوة، للقوة المتين، لكنها مردودة عليه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والتذكير لكون تأنيثها غير حقيق، قال الفراء: كان حقه المتين، لو كان نعتا لقوله قوة ذو القوة المتين لا يصح، لماذا؟ لأن القوة مؤنث، والمتين لفظ المتين مذكر، وشرط النعت والمنعوت ماذا؟ تطابق تذكيرا وتأنيثا، حينئذ كان حقه أن يقول ذو القوة المتينة، لكنه ما قال المتينة، إنما قال المتين، ودل على ماذا؟ على أنه ليس صفة لي للقوة، ليس صفة لي للقوة، لذلك أنكر أكثر القراء، يعني ممن يحتج بقول في هذا المقام، أنكروا قراءة الخفضي. قال ابن جرير: والصواب في القراءة بذلك عندنا ذو القوة المتين رفعا، صواب، إذن عندنا صواب يقابله خطأ، والصواب في القراءة في ذلك عندنا ذو القوة المتين رفعا على أنه من صفة الله جل ثناؤه لإجماع الحجة من القراء عليه. وأما يحيى بن وثاب والأعمش هذه قراءة الشاذة تعتبر عندهم، يمكن يستأنس بها في فهم المعاني، وأما أنها حجة في القراءة فلا. لإجماع الحجة من القراء عليه، وأنه لو كان من نعت القوة لكان التأنيث به أولى، بل هو آكد، وإن كان للتذكير وجه. قال الفراء: قرأ يحيى الموثاب المتين بالخفض جعله من نعت القوة، والمتين المراد به الذي له كمال القوة، الذي له كمال القوة. قال ابن قتيبة: المتين الشديد القوي، فهو أخص من القوي، القوي أعم، المتين الشديد القوي. قال البيهقي: القوي التام القدرة، لا ينسب إليه عجز في حال من الأحوال، فالقوة تدل على القدرة التامة، والمتانة تدل على شدة القوة لله تعالى. فهذه الآية فيها إثبات اسمين لله تعالى، وهما أو ثلاثة، والمتين بقي واحد، إن الله، نعم الله، الله اسمه من أسمائه جل وعلا، لكن لا يذكر، لماذا؟ لأنه مر معنا أو معلومة، لكن الجديد هو الرزاق والمتين، رزاق والمتين. وإذا قلنا المتين على قراءة يحيى بن وثاب والأعمش حينئذ ليس عندنا إلا اسم واحد وهو الرزاق، هو الرزاق مع لفظ الجلالة. إذن هذه الآية فيها إثبات اسمين الله تعالى وهم الرزاق والمتين. وكم صفة؟ ها الصفة الأولى الرزاق، ها الرزق، طيب الرزاق دل على صفة الرزق. ثانية ذو القوة، قوة. ثالثة متين. وإذا نظرنا إلى لفظ الجلالة الله صفة الرابعة وهي الألوهية. طيب الرزاق رزق صفة فعلية أم ذاتية؟ فعلية، صفة فعلية. قال وثلاث صفات صفة الرزاق والرزق وهي من الصفات الفعلية، وفيها إثبات صفة القوة وهي من الصفات الذاتية، وما تضمنه اسم المتين الشديد القوي، حين قال كذلك من الصفات الذاتية. إذن صفة فعلية وصفتان ذاتيتان، والألوهية صفة ذاتية، إذن صفة ذاتية. ثم قال وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.